البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. قصة حياة أم كلثوم. الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا شيخ عبد المجيد. مالك يا عم عبد المجيد؟ رحت لسيدنا الشيخ ابو العلا؟ ايوه يا ام كلثوم. سيدنا الشيخ حصل له حاجة؟ اصلا في ايه؟ اتكلم يا عم عبد المجيد. الشيخ ابو العلا عيان قوي يا ام كلثوم. عيان؟ عيان ازاي يا عم عبد المجيد؟ عيان ازاي يابا؟ ازاي عيان ازاي يا بنتي؟ زي ما كل الناس بتعيا وكلنا بنعيا يا رب. مش قصدي جابوا له حكيم. طب يلا نروح نشوفه. انا كمان كنت بقول ايه اللي يخليه ما يجيش بقاله يومين. أيوة. هنعمل ايه يابا؟ ايوه طب بقول ايه يعني قصدي ايوه بس اهدي يا بنتي. ده ازاي بس يابا؟ ده عز انسان عندي بعدك يابا. ايوه معاك حق. كانه نصحني وعلمني. أيوة. افضلوا عليا ملهاش لاول ولا اخر. هو كده هو كده فعلا فنان اصيل وراجل طيب وامير. بينا يابا. يلا انت اللي خالي ده شيخ عبد المجيد. حاضر يا ام كلثوم. يلا يابا. يلا يا صديق افندي. يلا بينا يا بنتي. اهلا وسهلا. كويس اني جيتي يا ام كلثوم. انا كان نفسي اشوفك. لما حصل اللي حصل ده مش كنت تبعت لي؟ انا عارف اني عندك شغل كتير يا ام كلثوم ووقتك ضيق. وقتي ضيق عليك انت يا سيدنا الشيخ ابو العيلة. سلامتك. سلامتك يا شيخ ابو العيلة. كيف الحال دلوقتي؟ الحمد لله شيخ ابراهيم. مش تشد حيلك كده يا استاذنا. الشد على الله صديق افندي. ايوه. عامل ايه مع ام كلثوم؟ الحمد لله يا استاذنا. الحفلات نزلت رف تياترو برنتانيا وصالت سانتي بلازبكية وتياترو الجبسيانة وماشي الحكايه على القوي. ان شاء الله دايما. ما تستريح وبلاش تتكلم يا سيدي. فرحان قوي وانتوا معايا. الله يخليك يا سيدنا الشيخ. ده قول لي الحكيم قال لك ايه؟ اللي يعمله ربنا كله كويس. ونعم بالله. الحكيم الطبيب هو الله. يا رب تقوم بالسلامه يا شيخ ابو العيله. Thank you. شغلك كتير مش صعب عليكي؟ صعب في ايه بس يما؟ دمتي ليل ونهار شغلي يا ضناي. الشغل عبادة يما، ولا ايه يابا؟ طبعا يا بنتي طبعا. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن اذنكم مان. اتفضل يما. الاستاذ الاصاب يا ام كلثوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرفت. انا سعيد جدا اللي شفتك يا انسه ام كلثوم. انا اسعد. ازيك يا عم الشيخ ابراهيم؟ الله يحفظك يا سيدي. حضرتك تعرفني؟ هو في حد ما يعرفكش برضه؟ ده بس من اصلك. الحقيقه انا سمعتك يا انسه ام كلثوم ومعجب جدا جدا بقوالتك وادائك. تعيش يا استاذ الاصاب. ويا ريت تتاح لنا فرصه ونشتغل مع بعض. قوي قوي. احنا نرحب، ولا ايه يابا؟ طبعا بكل تاكيد. انا الحقيقه مش مقتنع بكلمات الاغاني المتداوله دلوقتي. مش عجباني. ياه، ده انت رايك من رايي يا استاذ اصاب. ده من حسن حظي. على كل حال انت من ناحيتك دور لي على كلمات تعجبك، وانا من ناحيتي هدور على كلمات مناسبه. سلام يا أستاذنا، أخيرا قمت من السرير وأخيرا رجعنا نقعد مع بعض. غنيلي يا أم كلثوم، وحشني صوتك. حاضر يا سيدنا الشيخ. أنا كمان عايز أغنيلك. يا ريت. قول يا سيدنا الشيخ. بس خايف. خايف؟ خايف من إيه؟ خايف لساني ما يطوعنيش. أنا ما عدتش زي الاول يا ام كلثوم. العيا اثر على لساني. ابدا يا سيدنا الشيخ، انت بخير. انا حاسس بنفسي يا ام كلثوم، لساني تقل اوي. طب ايه رايك بقى اذا كنت عايز تسمعني صحيح؟ مش هغني لك الا اذا غنيت لي انت الاول. يا ام كلثوم، ما انا حفظتك كل الحان. مش مساله حفظتني يا سيدنا الشيخ، عايز اسمع صوتك واملى دماغي منه. غني غني يا سيدنا الشيخ. الله يخليك يا بنتي. غني غني يا سيدنا الشيخ. حاضر، بس لو لساني لهوأ مني وما ساعدنيش معلش. انت عارفة انا عايز اقول ايه وعايز اعفى ازاي. عارفة يا سيدنا الشيخ. يلا يا سيدنا. طيب قبل ما اغنيلك خد. ايه ده؟ دي شويه قصايد واشعار ابتهالي هتعجبك قوي. اقريها وغني منها اللي تقتني بيه. عشت يا سيدنا الشيخ. الاشعار دي اللي شاب ممتاز جدا اسمه احمد رامي. كده طبعا قوي. هو سمعك ومبسوط مني جدا. اسمح بقى ما تغيرش الموضوع وتغني لي يا سيدنا. حاضر حاضر. ان شاء الله ربنا حيتمم عليك الشفاء. نعم يا ام كلثوم. بينا على بنك مصر. بنك مصر؟ اللي عامله طلعت بيه حرب واللي واقف بيه قصاد الانجليز. نعمل ايه هناك؟ افتح حساب واحط فلوسي فيه. ليه يا ام كلثوم؟ الله، تحط فلوسك في بنك؟ الله، وفيها ايه؟ انا مش قلت لك نفسي اساهم في المشروع الوطني ده علشان يعملوا مصانع يشغلوا فيها المصريين. ايه؟ ويومها اتريقت علي حضرتك وقلت لي دي بالاف الجنيهات. انت لسه فاكره؟ اديني حطيتها في دماغي من ساعتها، واول ما ربنا اداني هفتح حساب واسيب فلوسي هناك علشان ربنا يوفقهم بيها ويعملوا بيها كل حاجه كويسه. والله براوي عليك يا ام كلثوم. قول براوي على طلعت حرب. اتفضل يا فندم. رقم الحساب 7126 باسم الانسه ام كلثوم ابراهيم، وعنوانها 2 شارع كوالا عبدين القاهرة. اتفضل الفلوس اهي 1200 جنيه. ميرسي يا فندم. وصلة ممتازة جدا يا انسة ام كلثوم. تعيش يا صديق افندي. الناس هنا في الازبكية في منتهى السعادة بصوتك وكل ماذا جمهورك في الزياد. مساء الخير. مساء الخير. احب اعرفك بنفسي. اهلا وسهلا. انا احمد رامي. احمد رامي اهلا وسهلا. اتفضل. كويس انك عرفتيني. ازاي ما عرفكش؟ ده انا معجبة بقصايدك جدا. الف شكر. الحقيقة انا كنت بسمعك في الصالة ومعجب جدا بصوتك وحبيت اطلع اسلم عليكي واحييكي. وما دام انت هنا انا هحييك بطريقتي الخاصه. ازاي؟ في الوصله الثانيه هتعرف. اصب دم عيونك. اصب دم عيونك. اصب دم عيونك. مالك يا رامي؟ اصل القصيدة اللي غنتها ام كلثوم دي قصيدتي وعشان كده قالت لي هحييك بطريقتي. رايح فين يا رامي؟ تعالى هنا سيبني، في حاجة مهمة جدا لازم اعملها. يعني رايح فين؟ رايح ورا الكواليس. انا متشكر جدا جدا على التحية دي يا انسة ام كلثوم. ما عندي فيش فكرة انا سعيد قد ايه. عايز اعمل اي حاجة اعبر بيها عن شعوري. اذا كنت عايز تعبر عن شعورك ابقى هاتلي دايما قصايد. وهو كذلك. انا في الحقيقة بحب الشعر جدا. على كل حال صد القوة والجمال ده لازم يتذوق الشعر والفنون جميعا. متشكرة قوي وارجو اني اشوفك قريب. تحت امرك يا انسة ام كلثوم. وده ايه ده بقى؟ الظهر ده باين كازن والبصفور دول سكرانين دايما. ودي شورة ايه دي؟ انت يا ام كلثوم رد علينا. ايه الغني ده؟ اعمل ايه دلوقتي يابا؟ طولي بالك يا بنتي بس. طولي بالك على اخر يا ام كلثوم. ايوه المرة بتاعت ابن العمدة عدت على خير وابوه خد المسجل. انما المرة دي بقى مش مضمون تعدي على خير. اسكت انت. اسكت. ايوه اسكت. اسكت ازاي؟ المرة اللي فاتت كان ابن العمدة سكران لوحده. انما المرة دي كل اللي في الباسبورين يا سكرانين. انت يا ام كلثوم ردي علينا بتغني ايه؟ ما انت عارف بغني ايه؟ لا مش عارف. بغني سبحان من ارسله رحمة لكل من يسمع او يبصر. مش عايزين ده. امال عايزين ايه؟ عايزين بعد العشاء احلى الهزار والفرفشة. معرفش اقولها. طب قول الناس الهزار اللي في الاحلى عشان جيرانكم تجاح. ولا اعرف اقول دي كمان. طب ولدنا ما تخافش عليا انا واحدة سابوري بالعيش انت وابدا بكالوريا. برضو معرفش الحاجات دي وكله يقعد ساكت في مكانه. انتوا داخلين هنا وقاريين اعلان بره مكتوب فيه بالخط العريض ام كلثوم وعارفين ام كلثوم بتغني تقول ايه. مش عاجبكم تسمعوا ام كلثوم ما كنتوش تيجوا هنا. يلا يا خالد شغلني انا هقول سبحان من ارسله رحمة لكل من يسمع او يبصر. واللي عايز يسمعها اهلا وسهلا واللي مش عايز يتفضل يسد ودانه. يلا يا خالد. ايه بتقول ايه؟ اطلع يا جدع عيب اللي تطلع عليها. ايوه كده احلى فكره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه اللي بيحصل ده؟ بس يا جدع انت هو بس. مش نيري من عباس محبول هي حصلت لحد كده تتهجموا عليا على المسرح ده في قصع رقبتكم كلكم ولايات الادب انتوا هتشترونا بخمسه دقه من السكره اللي بتدفعوها انتوا لسه جبتوا حاجه يا ولاد الذوق انتوا مش سميعه اذا كنتوا سميعه صحيح ما كنتوش عملتوا كده ابدا انزل يا جدع انت وهو انا بقول لك انزل انت وهو اسكتي اسكتي يا مخدوم اسكتي يا مخدوم اسكتي ايه ده تضربني يابا تضربني قدام الجمهور عين عينك كده يابا افرس ساره يا جدع ابوها ضربها لا حول الله يا ربي ده قلم سخن قوي بس يا بناي بس يا حبيبتي تضربها يا شيخ ابراهيم قدام الناس اسكت يا فاطمه انا عارف المصلحه فين يابا انت عارف ان انا على حق وهم اللي غلطانين مين اللي قال كده امال عايزني يابا اغني الحاجات اللي طالبينها انا ما قلتش كده في دي معاك حق انت ضربتني بعزم ما عندك بالقلم ليه كان لازم اعمل كده يا بنتي علشان اهدي الجمهور علشان ارضيهم لو ما كنتش ضربتك كانوا هما اللي ضربوكي شفتي كانوا هجمين عليك ازاي شفتي كانوا طالعين المسرح ازاي وناويين كلهم على شر وعينيهم كلها شر قلت لو ضربتك قدامهم يمكن يهدوا حيهدوا حيهدوا طوالي بالألم ده انا انقذتك من اذيتهم ومن شرهم اذيتهم اذيتهم اسكت انت يا فاطمة ثم في حاجة تانية يا ام كلثوم نعم يابا ايوه الالم ده درس ليكي اوعي تنسيه درس في الاخلاق والادب بنتك ما عندهاش ادب دي اخر ادب في الدنيا ما حد يقول على ام كلثوم كده اسكت انت يا فاطمة مهما كانت الظروف يا ام كلثوم يا بنتي اوعي تشتمي جمهورك اوعي تطولي عليه اوعي تقولي كلمة تجرح شعور حد من جمهورك وناسك ومحبينك حتى لو كان معاك الحق كل الحق وحتى لو كان الجمهور كلهم سكرانين حتى لو كانوا كلهم بلطجية فاهمة؟ فاهمة يابا وما تزعليش من ابوك يا بنتي انا ما زعلش منك ابدا يابا ربنا يخليك لي قريت ديوان ابن الفارس وعجبك شعره لطيف جدا ومفهوم طيب خدي يا انسه ام كلثوم ايه ده يا استاذ رامي بعد ما تخلصي ديوان ابن الرومي وديوان البحتري اقري الجزء الاول من الاغاني الاغاني الاغاني ده عباره عن 11 جزء كل ما تخلصي جزء هجيب لك الجزء اللي بعده انا متشكره قوي يا استاذ رامي ده انا تحت امرك وفين بقى اشعارك اتفضلي يا ستي متشكره قوي إن كنت سامح وانسى الأسية خلص وبقى جاهز وعال عال على خيرة الله يا أستاذ أصابك أبتدي أحفظه منك وأغنيه في الأزبكية وهو كذلك هيه نبتدي نشتغل قولوا ما سلام يا سلام، لحن عظيم. ده طفرة هيلة جدا في عالم التلحين والغناء. فعلا يا أستاذ رام، اللحن ده هيبقى له شأن كبير. أم كلثوم هي اللي هيبقى لها شأن كبير. على فكرة احنا بنهنيك من كل قلوبنا يا أستاذ أصبي. ها؟ ايه؟ سرحان في ايه؟ في الألحان اللي لازم أعملها بعد كده. بكرة عندك حق، لازم توصل نجاحك ده يا أصبي. بعد ما قريتي كل الشعر ده ما بتفكريش تكتبي شعر يا ام كلثوم؟ قبل ما اقرا الشعر ده يا استاذ رامي فكرت اعبر عن احساساتي بالشعر، وبعد ما قريت الشعر العظيم وعرفت العظمه اللي فيه حسيت اني مش ممكن اقدر اتطاول واكتب شعر. يا سلام على التعبير. في حاجات غامضه عليا حطيت تحتها خطوط وعايزه اسالك عليها يا استاذ رامي. ازاي ده انت بقيتي استاذه في الشعر؟ لا برضو الفضل لصاحب الفضل. يا ستي الكل تعيشي. لازم نعزل من هنا دلوقتي حالا. نعزل؟ نروح فين؟ لقيت شقة عظيمة في منطقة الزمالك وحنسيب هنا. حنسيب هنا؟ وهنا عيبه ايه يا شيخ ابراهيم؟ ايه اللي حيخلينا نسيب عبدين يابا؟ انا ليا نظرة. اسمعي يا ام كلثوم، انت لازم تظهري بمظهر كبير قوي قدام الناس، لازم تظهري بمظهر المطربة الكبيرة، الناس تهمها المظاهر ولازم نعمل حساب للمظاهر دي. هي الناس مش لهم صوتها وخلاص؟ لا يا فاطمة، الصوت لوحده مش كفاية. عندك حق يابا، انا فاكرة واحنا في الريف لما كنا بنركب قطر درجة تالتة كنا بننزل في المحطة من باب الدرجة الأولى، علشان كده أصحاب الأفراح كانوا بيبصلنا باحترام قوي ويعاملوني على إني مطربة مشهورة كبيرة زي كل المطربات المشهورات. عليك نور يا أم كلثوم، أهو إحنا بنعمل حساب للمظاهر دي كلها. خلاص يا شيخ إبراهيم اللي تشوفه. والزمالك دي قريبة برضو من الحسين والسيدة؟ يا ست تفرق لها خطوتين زيادة. يلا يلا يلا وضبوا روحكم وربطوا حاجاتكم. حاضر ياب. أحب أعرفك يا بنتي بصديق عزيز وهو في الوقت نفسه فنان أصيل، في رأيي أحسن من عزف على العود. يا شيخ أبو العلا أخجلتم تواضعنا. العفو العفو يا أمين بيه، أمين بيه المهدي سليل العائلات العريقة. أهلا وسهلا. كفاية كلام علي يا شيخ أبو العلا. أصل أم كلثوم أنت عارف عنها الكثير. فعلا يا أنسة أم كلثوم، الحقيقة أنا متحمس جدا لصوتك ولفنك. شكرا يا أمين بيه. الله بتضحك على إيه يا سيدنا الشيخ أبو العيلة؟ مش اللي حصلك، حصلي على مسرح كازينو البوسفور يا أم كلثوم. حصل إيه يا سيدنا الشيخ؟ الجمهور نزلني من على المسرح بالقوة علشان يسمع أغاني عبد اللطيف المنى التالي، ونزلت من على المسرح بالعافية وأنا مصر أغني الأصايد المحترم. وبتضحك يا شيخ أبو العلا. ثم أعمل إيه يعني يا أمين بيه؟ مأساة. ولا مأساة ولا حاجة، ضروري هيجي الوقت اللي الفن الرخيص ده ينخسف بيه الأرض والفن الراخي هو اللي هيسود. مش عايزة كلام، المسألة عايزة إصرار من الفنانين اللي بيحترموا نفسهم وفنهم. ياه ده الشيخ أبو العلا عرف يعلم تلميذته بصحيح. طبعا أم كلثوم عظيمة أوي يا أمين بيه يا مهدي. اللي أنا حزينة عليه صحيح إن أستاذنا أبو العيلة مش واخد حقه. يا ستي ولا يهمك حقي، مدام الابتسامة والضحك على وشي ما يهمكش ابدا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. مين ده يا معلم صدي افندي؟ هقول لك حالا. طب قول. ده يا ستي مدير شركة الاسطوانات اللي بتنافس بيضافون. مدير شركة اسطوانات؟ ايوه. اهلا اهلا وسهلا يا حضرة. الحقيقة احنا بنفكر نطبع لك اول اسطوانة. مفيش اي مانع. يا جنيه يابا في الاسطوانه كلها مش معقول. مش معقول ليه بس؟ كتر خيرهم على كل حال. تقوليه يابا كتر خيرهم؟ يا بنتي انت بتنافسي واحده زي منيره المهديه اللي لها رصيد كبير في الجمهور هنا في القاهره. انت صحيح لك ناسك ومحبينك كتير بس في الريف الشركه عندها حق. وبيني وبينك الشركة دي شركة مجازفة. تعرفي انا سمعتهم بودني بيعاتبوا المدير بتاعهم وبيقولوا له المشروع ده خسران. وعلشان كده عملوا اسطوانتي بعشرة غيابة. بالظبط. طيب يابا ربنا يعمل اللي فيه الخير. حاجة لنا ولا انت كنا نحلم بيها. مسؤول يا اخي في ايه؟ اسطوانه ان كنت سامح. هتقولي انها نجحت؟ الحمد لله. ما انا عارفه انها نجحت نجاح كبير قوي. لا يا انسه ام كلثوم مش مساله نجاح اسطوانه. امال حكايه ايه؟ اتفضلي. ايه ده؟ بيان المبيعات. اسطوانه باعت 400,000 يا انسه ام كلثوم. ياه للدرجه دي؟ الحمد لله. دي داخله على 500,000 لاول مره في تاريخ الاسطوانات. يا ما انت كريم يا رب. وده يا انسه ام كلثوم اكبر رد على المجله اللي كانت مطلعاكي نمره 3. بعد ما جبت الفرقة الموسيقية الرائعة دي انا هدفع في الحفلة الاولى 50 جنيه. كويس قوي يا معلم صديق. وهدفع بعد كده في كل حفلة 35 جنيه. هايل. مفيش اي مانع يا معلم صديق افندي. المهم اتفق مع والدي وامضي معاه. حالا هحضر كل شيء. انا مش قلتلك يا انسة ام كلثوم انك هتنجحي نجاح كبير جدا؟ في الحمد لله. يلا يا فاطمة يلا بسرعة. حاضر يا شيخ ابراهيم. كل شيء هيبقى جاهز في الميعاد. وهو كذلك. ايه ده بتعمل ايه يا ام؟ ام سيبيني في حالي يا ام كلثوم يا بنتي. ما سيبك في حالك ازاي؟ ايه الحكايه؟ احنا بنعدل ولا ايه؟ اسال ابوكي وسيبيني انا في الهم اللي انا فيه. الله يا ترى في ايه؟ في ايه يابا؟ هنسيب مصر يا ام كلثوم. هنرجع لبلدنا. بتقول ايه يابا؟ مش هنقعد هنا نهائي ومش هنرجع مصر بتاتا. كلام ايه ده اللي بتقوله يابا؟ هو ده قراري النهائي اللي مش هرجع فيه بقى. بعد كل اللي عملناه بعد كل النجاح اللي ربنا ادهولنا هنا عايزنا نسيب مصر ونرجع طماي؟ ايوه ام كلثوم علشان انا ما عنديش استعداد افرط في كرامتي اطلاقا. فاهمه ولا لا؟ معاش اللي يفرط في كرامتك يابا بس افهم فيه ايه. فيه ايه؟ خدي فيري ايه ده يابا؟ مجلة المسرح يا ام كلثوم. اقري اقري قايله عليكي ايه. المجلة جايبة سيرتك، شوفي بتقول ايه عن سمعتك. يظهر زي بعضه، هي حصلت يقولوا عليا كده. ايوه دول ناس احنا ما احناش قدهم. يابا يابا انت عارف بنتك كويس وعارف اخلاقها ايه. عارف يا بنتي ومتأكد منك، واذا ما كنتش متأكد منك كان بقالي معاكي شأن تاني. امال ايه بقى؟ بس برضو ما عنديش استعداد حد يلوك في سمعة بنتي دي. كرامتي يا ام كلثوم، وانا راجل ريفي بسيط، اي كلمة تخدش حيائي وكبريائي. بس حرام عليك يابا، تعاقبني بجريمة انا ما عملتهاش. هسد كل اللي عملناه علشان واحد بيجامل مطربة تانية وبيخترع عني اكاذيب. قدرنا كده، نصيبنا كده، نعمل ايه؟ نرجع لبلدنا، نرجع للناس اللي ما يحقدوش على حد، الناس اللي ما يعرفوش يحاربوا حد في رزقه بالوسائل الملتوية دي. نرجع للفلاحين الطيبين، نعيش في وسطهم على قدنا، كفاية علينا الا الموالد والختم والليالي مالنا احنا ومال فندية بتوع مصر، مالنا احنا ومال الجو ده كله. ام كلثوم يابا في عرضك، هتضحي بمستقبلي كله علشان كلام كذب، علشان نفاق، علشان ظلم؟ دي طريقتي يا ام كلثوم، نسيب لهم الجمل بما حمل. انا قلت لامك وكلامي صريح، هنسيب مصر بعد يومين، كفاية تلم فيهم الحاجات بتاعتنا واحنا نسوي حسابنا مع الناس. فاهمة؟ فاهمة يابا، اللي تشوفه اعمله يابا. انا ما اقدرش اخالف اوامرك ابدا، حتى لو قلت لي ارمي نفسك في البحر هغرق يابا. تعيش يا بنت تعيش. خالد. ايوه يابا. خد الاختار دي، سلموا الوكيل صاحب العمارة علشان يجوا يستلموا شقتهم بعد بكرة. حاضر يابا. احنا غلبنا معاه ومفيش فايدة ابدا يا امين بيه، راسه نشفة جدا في الحق. بس يا شيخ ابو العلا محدش قال حاجة. قول لي يا عم الشيخ ابراهيم. نعم يا روحي يا بنتي. انت ما بتحبش بنتك؟ زي الكلام ده بقى، وهو انا علشان بحبها لازم احميها من الكلام الفارغ. ما انت عارف ان الكلام ده كله مدسوس ومغنى لمنيرة المهدي. عارف. تقوم تعاقب بنتك؟ روحي يا بنتي، الحاجات دي اكبر منك واكبر من سنك، بكرة ان شاء الله لما تكبري هتعرفي ان الاباء دائما عندهم حق. دي سمعة بنتي يا اخوانا، سمعة بنتي لازم ادافع عنها. ومجد بنتك يا عم الشيخ ابراهيم؟ ملعون المجد ده، ادوس عليه علشان كرامتي وكرامة بنتي وسمعتي. شيخ ابراهيم. نعم يا امبي. انت تعرف انك بالطريقة دي بتضر بسمعة بنتك، ما بتفيدهاش. ايه ازاي بقى يا شيخ ابراهيم؟ معنى انك هتسيب القاهرة انت وبنتك، يعني الكلام اللي مكتوب في المجلة كلام صحيح، وانك هربت. ده الوضع الطبيعي، الناس هتقول لي ان الكلام مظبوط، مقدرش يواجهه وهرب كده، ولا لا؟ ام كلثوم. نعم يابا. احنا مش هنسيب مصر يا ام كلثوم. صحيح يابا. صحيح يا ام كلثوم. اهو كده يا شيخ ابراهيم، عملت طيب. مبروك يا ام كلثوم. الله يبارك فيك يا روحية، يا بنت كريم يا رب. لازم تواجه الاكاذيب والافتعال ده بكل ثقة يا شيخ ابراهيم. اثبت للناس ان الكلام الكذب ما يهزكش، وانه غير صحيح بالمرة، بدليل انك قاعد لهم وبتهزأ من كذبهم. وتأكد ان الجمهور عارف كويس جدا سمعة بنتك وعارف اخلاقها. ايوه عندك حق في كل اللي قلته يا امين بيه. ينصر دينك يا امين بيه انت نجحت في اللي كلنا فشلنا فيه واقنعت الشيخ ابراهيم. اهو كده الكلام. انا نازل احضر لحفله بكره عن اذنكم. ده ما يهموش غير شغله. راجل عملي. بعد ما رؤتي بقى كده والابتسامه رجعت لوشك، تعالي بقى نقعد. قوي قوي انا مش عارفه اشكرك ازاي يا روحيه، لولا انك جيتي وجبتي والدك امين بيه كان زماني دلوقتي في طماي. يا سلام، ما عندكيش فكرة انا سعيدة قد ايه يا روحية. الظاهر ان انا عنيدة جدا. فعلا انت عنيدة جدا. حالا هحضر لكم الغداء يا بنات. ميرسي يا ماما. شكرا قوي يا بلهاني. ها والدتك ازيها؟ الحمد لله بخير يا ست هاني. في ايه يا عبدو، خلصتوا الغداء؟ حسين بيه جاي يا فندم. حسين بيه اخويا؟ في اهلا وسهلا، هو فين؟ مساء الخير، انا هو. اهلا خالي. اهلا اهلا، ازيكم؟ الحمد لله. ازيك انت خالي حسين بيه؟ اهلا وسهلا. الانسه ام كلثوم مش كده؟ بالظبط. بالمناسبه انا معجب بصوتي جدا. متشكره قوي. على فكره ام كلثوم، خالي ده مش من السهل ابدا يقول راي زي ده. على كل حال انا اعتز برايه جدا يا روحي. ده مش رايي لوحدي، النهارده الصبح بس انا قريت في جريدة السياسة مقال عظيم عنك كتبه الشيخ مصطفى عبد الرازق. صحيح؟ استني كده اشوف لك الجريدة معايا. فعلا معايا، اتفضلي شوفي. وريني. ياه، ده كلام كويس جدا. هي عجبتك المقالة؟ جدا جدا يا روحي. طب هاتي المقراها. استني بس. الظاهر عجبتك جدا جدا جدا. خد يا روحية، ده اول مقال اتكتب وانصفني. على العموم انت تستاهلي كل خير يا ام كلثوم. المقال ده يعتبر اول مقال كويس اتكتب في صفي. لازم تعتزي بيه جدا. دي اخبار كويسة جدا. خالي يا ستي ما بتجيبش غير الاخبار الكويسة. فرصة سعيدة جدا يا حسين بيه. الشيخ ابو العيلة لسه عيان؟ إيه؟ قالك ايه؟ ده بقى له يومين ما ظهرش. انا عارفة انه ما يغيبش الا من الشديد القوي. ما تتكلم يا شيخ عبد المجيد. الشيخ ابو العيلة قالك ايه؟ الشيخ ابو العيلة مات يا ام كلثوم. بتقولي مش ممكن. ايه؟ بتقولي لا اله الا الله، دي ارادة ربنا، كلنا هنموت. الشيخ ابو العيلة مات. رايحة فين يا ام كلثوم؟ ها ام كلثوم روح معاها يا شيخ خالد. ايوه مات. هنفضل ماشيين كده يا ام كلثوم، مش عارفين رايحين فين. مش عارفه اعمل ايه يا خالد، احنا بقالنا اكتر من 5 ساعات ماشيين في الشوارع. مش عارفه اعمل ايه يا خالد، انا فاقده كل تفكير السليم. طب عياطي عياطي يا ام كلثوم، العياط هيريحك قوي. عارفه ان العياط هيريحني، بس الدموع هربانه مني يا خالد، حتى الدموع مش راضيه تساعدني. يا ريت دموع تنزل. طيب يلا نروح بيته. مش قادرة. طيب يلا نروح بيتنا. برضو مش قادرة. طب وبعدين؟ الشيخ ابو العلمات، الراجل اللي كان ليها اكبر الافضل علي، الراجل اللي علمني احس بالمعاني والكلمات، الراجل اللي نقلني من حال لحال. ام كلثوم الموت ريحه، كان ليه في الاخر وتعب قوي. بس موته ما ريحنيش انا في قلبي نار يا خالد. معلش معلش يا ام كلثوم، معلش. وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله. خير يا بنتي. انا عايزه اغير، اسيب العقال والعبايه والبلطو اللي بطلع اغني بيهم والبس ملابس حديثه. بتقولي ايه يا بنتي؟ وفيها ايه يا امي؟ الملابس اللي كنت بلبسها كانت بتتناسب مع اللون الديني اللي كنت بغنيه، انما دلوقتي بغني غنى شامل يبقى لازم اغير ملابسي. وانت يعني فاكراني مبسوطه قوي بكلام الحب اللي بتقوليه ده؟ ماله يا امي كلام الحب؟ انا بختار الكلمات بمنتهى الدقه، ولما بغني بغني للحب العظيم وبس. حب عظيم؟ اهو كل حب والسلام يا بنتي. ازاي بقى اهو كل حب والسلام؟ حب الانسان للي خلقه مثلا، حبك انت لولادك مثلا، حب والدي ومعزته ليكي. والله ماني عارفه اقول لك ايه. انا هغير ازاي يا امي اللي بطلع اغني بيه، وفي نفس الوقت هلبس ملابس ما فيهاش لا سمح الله اي خروج عن التقاليد والعرف، بالعكس هتكون ملابس محتشمه جدا لاني بعتبر ان الشياكه في الاحتشام. امانا ايها القمر المظلم. مفيش بعد كده نجاح يا انسه ام كلثوم. متشكره قوي يا معلم صبري افندي. الجمهور مفيش في قلبه ولا على لسانه دلوقتي غير ام كلثوم. تعيش يا صبري افندي. ولذلك انا هحول الاعجاب ده لعمل، هدفع في الحفله الواحده 100 جنيه. انت شايف كده؟ انا عارف انك تستاهلي اكتر من كده. معلش الحفلتين اللي جايين كده وبعد كده هزود باذن الله. ما فيش مانع يا صديق أفندي. أرجوكي إحنا هندفع اللي تقولي عليه. متأسفة بروجرامي مزدحم جدا. طب وإحنا؟ كان بودي إن شاء الله فرصة ثانية. فرصة ثانية ليه؟ أنا شخصيا مستعدة استناكي للشهر الجاي. في الحالة دي هحدد لك ميعاد السفر لطنطا. تعيش يا ستي الكل. وإحنا كمان ناخد ميعاد في الشهر الجاي. حاضر هعمل اللازم. الوجه البحري كله مش عاوز غير المطربة العظيمة أم كلثوم. وأنا تحت أمر الوجه البحري والوجه الإبلي وكل مصر الحديدة. فيه إن حافظ الهوى أو ضيع، فيه إن حافظ الهوى أو ضيع، ملك الفؤاد فما عسى إن حافظ الهوى أو ضيع إيه. البلد كلها حزينة على سعد باشا. طبعا يا بابا مش دايم أمه. بالظبط يا بنتي. إيه فرحانة في ايه يا ام كلثوم؟ خسارة، خسارة ان الموت يخطف شخصية عملاقة زي سعد باشا زغلول. الموت ملوش كبير يا ام كلثوم يا بنتي. ونعم بالله. وعلى العموم بلدنا عظمتها انها لا تنضب ابدا، وتأكد ان مصر مليانة شخصيات عملاقة كتير امبارح والنهاردة وبكرة. مظبوط يا بابا. مظبوط يا امين بيه. كل واحد في مجاله عملاق. انا شخصيا شايفة ان ام كلثوم قريب قوي هتكون عملاقة الغناء العربي. ده بس علشان بتحبيني يا روحي. ازاي بقى انت تشك في الحكاية دي يا ام كلثوم؟ كل شيء بالاخلاص والتفاني ممكن تحقيقه. انا لبست يا امين بيه. اتفضلوا يا بلهان. عن اذنكم احنا رايحين لتقية. اتفضلوا. عايزة حاجة من اختك يا روحي؟ سلم لي عليها يا بابا. سلم لي عليها قوي قوي يا امين بيه. يوصل. السلام عليكم. سرية تامة يا أمي. عايزاكي تبقي تجيبي 1000 متر كستور وتوزعيهم على الغلابة اللي تعرفيهم من الفلاحين في طماي. كل سنة وانتي طيبة يا بنتي. وتشوفي إذا كان حد من أهل طماي عايز يدخل ابنه المدرسة، عايز مساعدة، عايز أي حاجة ندفعها له. ربنا يسترها معاكي يا أم كلثوم يا بنتي. أهو كده، أهو كده يا أم كلثوم. خلي ربك دايما قدام عينيك يا بنتي. ونعم بالله. وخلي المصحف دايما معاكي. المصحف ما بيسيبش شنطتي ابدا يابا. وقبل ما تغني يا بنتي لفي على اولياء الله الصالحين، وخصوصا ستنا الطاهرة السيدة زينب وسيدنا الامام الحسين. حاضر يابا. الباقية حياتك يا ام كلثوم. حياتك الباقية يا روحي. والدك كان راجل طيب قوي. الله يرحمه. انا عايزك تروقي كده. انت معروفة بجلدك وبصبرك وبقوة شخصيتك، وانا عارفة ايمانك بربنا كويس. ونعم بالله يا روحي. يكفي ابوك فخر انه انهى رسالته على خير ورد اعظم مطربة في بلدنا. يا ستي تعيشي. أن ندخل أقعد مع والدتك أوزيع. ها في الابتسامة الحلوة يا أم كلثوم. كل قرايب والدي اللي كان بيعطف عليهم يا أمي هيبقى وضعهم زي ما يكون والدي موجود بالظبط. حاضر يا أم كلثوم. الفقراء عيال الله على رأي والدي. حاضر يا بنتي. هنعمل اللازم. بس أرجوكي مفيش مخلوق يعرف حاجة زي كده. أنا ما حبش المنظرة في الحاجات دي. علشان ربنا يسترها معانا وعلشان يجازينا خير بصحيح. أيوة يا دنال، أنا عارفة إن مفيش حاجة بتضايقك قد إن الحاجات دي تتعرف. انا سعيدة جدا بالخبر ده، لان الاذاعات الاهلية ما كانتش هتفيد حاجة في مصر. مصر دلوقتي بتكبر وبتاخد وضعها بين الدول، وكان لازم الحكومة فعلا تفكر تعمل الاذاعة المصرية دي. بالضبط كده يا فندم. ولو انت تفتحوها امتى؟ في خلال السنة دي سنة 1934. كويس جدا. وانا شخصيا جاي اتفق معاكي. تحت امرك. هتحلنا اول حفلة غنائية تذاع من الاذاعة المصرية. ده شيء يشرفني جدا. انا شاكر جدا. بالتوفيق باذن الله. انا امثل في السينما؟ ليه لا؟ بس دي فكرة غريبة عليا جدا. متهيألي هتبقى فرصة كويسة جدا لجمهورك العزيز انه يشوف ام كلثوم على الشاشة. تأكدي من الالاف المؤلفة اللي عايزة تشوفك وظروفها ما بتمكنهاش. لما هتعملي فيلم هيلف جميع البلدان هتبقى فرصة عظيمة جدا جدا لجمهورك ولعشاق فنك. يا سيدي العفو، بس انا اصل انطباعي عن السينما انطباع غريب قوي. في الاسبوع الاول اللي جيت فيه من طمايل القاهرة شفت فيلم في سينما الصيفي من شباك اللوكاندا، ويومها شفت البطل بيبوس البطلة، ومن ساعتها كان انطباعي عن السينما مش قوي. على كل حال احنا هنختار الموضوع الوقور اللي يتناسب ويتمشى مع اسلوبك الفني. لا ما انا فاهمة الحكاية دي كويس قوي، انا بس بقول مجرد خاطر. طب وقلتي ايه؟ على اي حال انا ما اقدرش اقول تلت التلاتة كامل استوديو مصر وطلعت حرب باشا وموافقة على عمل الفيلم. فيلم وداد نجح نجاح كبير جدا يا شيخ الكل. ما عندكش فكرة الجماهير بالجمهرة قد ايه حوالين السينما عايزة تشوف الفيلم. الحمد لله. بس في مفاجأة. خير؟ الناس مش مكتفية بفيلم واحد. ازاي؟ يعني الناس منتظرين منك كل شهرين ثلاثة فيلم. هو ده برضو معقول؟ السينما بظروفها كل سنة او كل ثلاث سنين اعمل فيلم. على بلد المحبوب وديني زاد وقدي والفوت انك موافقة يا ست الكل. الجماهير العريضة ونجاحك الكبير لازم يقابلوا انك تشتغلي في السينما. بس انا مش ممثلة. واحنا مش عايزينك ممثلة، كفاية انك بتعبري عن المواقف بمنتهى البساطة والذكاء، وده المطلوب. ارجو ان الموضوع الجديد يلاقيني باذن الله، وحنسميه نشيد الامل. اسم لطيف. وتفضل الموضوع اهو. متشكرة جدا. وهيخرج المخرج المصري الشاب احمد بدرخان. كويس جدا. حباي من يوم دقانا والطبع غالب وابطر هوانا. ايه ده يا ام كلثوم؟ اسبوع ده حالي ما شوفيش الشغل بقى كل حاجة في حياتك. مين قال كده يا روحي؟ حفلات واسطوانات وافلام. على فكرة انا بنتك الخشب. هو انت هتحسديني بقى يا روحي؟ انا عايزاكي تاخدي بالك من صحتك قوي يا ام كلثوم. ايه الحكاية؟ انتي والدتي مالكمش كلام غير خدي بالك من صحتك. هو ده وحش؟ لا مش وحش ولا حاجة. حاضر يا ست. ها بتعملي ايه دلوقتي؟ الجماعة بتوع السينما دول مصممين اني امثل في السينما على طول. ليه لا؟ انا بقول كده برضو. والمشروع السينمائي الجاي برضو مع المخرج بدرخان، شاب ممتاز جدا. فعلا الفيلم اللي عملهولك قبل كده كان كويس قوي. هنسمي الفيلم الجديد دنانير. مش معقول، مش معقول يا ست الكل. الفيلم نجح نجاح كبير جدا. الفضل ليك يا بدرخان. الفضل لله وليك يا ام كلثوم. على فكره عايزين نحضر للفيلم اللي بعد كده على طول. على طول كده؟ عندي موضوع كويس جدا هيعجبك، وهنحط فيه الاوبرا المصريه لاول مره. كويس قوي. والبطله اسمها عايده. ايه رايك لو نسمي الفيلم عايده؟ مثل ما اشوف يا بدرخان الموضوع واوافق عليه. انت هتاخدني بدوكه ولا ايه؟ لا ابدا يا ستي، انا تحت امرك. أقول لقلبي يا ريتك تفرح وتسعد خيالي واسمع نجيد أنا عارفة إن الموسيقيين في أشد الحاجة للتجمع. الموسيقيين محتاجين لربطة لنقابة تهتم بيهم علشان محدش ضامن صحته ومحدش ضامن الحياة من الموت. بالظبط يا أم كلثوم. وعلشان كده يا خالد بفكر أأسس ربطة نقابة تحميهم من الشيخوخة ويساعد الغني الفقير. كويس جدا يا ستي الكل. يلا اعملوا اللازم وأنا هتبنى المشروع ده. لما جمعت القلوب على الرضا والهدى حنت لرؤيا الخبيب أول أوردر يا فندم لتصوير فيلم سلامة. وهو كذلك. سلام الله على الحاضرين من الصحين إلى النايمين من الصحين إلى النايمين. ما قلت لكم راعي غنم؟ لكل مقام سلام وكلام سلام الله على الأغنام سلام الله على الأغنام. اقعدوا مع الأغنام أنا جاهز. تقولوا معي على الغربان بتهرب ليلي من الرعيان بتهرب ليلي من الرعيان بتهرب ليلي من الرعيان. رعينا الغنم وسبناها وكم بالعصا ضربناها لقينا الغنم تحب الطرف ولو تنشتم ولو تنضرب فلا فحلها دليل الأدب ولا كبشها سريع الغضب. سلام الله على الأغنام سلام الله على الأغنام سلام الله على الأغنام. امتع يا ابني يا ربيعه. مالك يا ام كلثوم؟ لا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ انا شايف الدايم المسكر قبل في ايه؟ لا لا لا مفيش حاجه يا خالد. مفيش ازاي بس؟ انت مخبيه عليا حاجه؟ انا حاسس بيك وانت بتتقلمي في صمت. هو انا مش اخوكي واقرب الناس ليكي؟ طبعا يا خالد. خلاص قولي لي في ايه؟ انا حاسه اني بتعب لما بعمل مجهود. رقبتي بتوجعني من اقل حاجه وباين عندي درجه حراره. كل ده ومش عايزه تقولي لي. قومي على فين؟ نروح للحكيم طبعا. عندك حق يا خالد علشان بعد كده ناخد بالنا من شغلنا. شوي شوي شوي غني غني وخد عيناي لا دي حاجات بسيطة كلها شوية مجهود لا أكثر ولا أقل. ادي لنفسك راحة يا ست الكل وانت تبقي عال. يعني مفيش حاجة في الأحبال الصوتية يا دكتور؟ انت عارف أهم حاجة عندي صوتي. صوتك اللي بيسعدنا كلنا أغلى عندنا من كل شيء. اطمني خالص. وعلى العموم خدي العلاج ده وأشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله. رضاك يا خالقي. أنا عايزة منك فيلم يا أستاذ مصطفى أمين. فيلم ايه؟ اكتب لي فيلم سينما. ايوه ام كلثوم بس انا راجل صحفي مالي ومال السينما. اصلهم عايزين مني فيلم والمواضيع اللي بيجيبوها لي مش عجباني. وانا بيعجبني اسلوبك في الكتابه الصحفيه جدا وحاسه انك لو كتبت موضوع للسينما هتكتبه كويس. والله ما انا عارف. اتفضل ادي الورق وقلم اكتب. اكتب ايه بس؟ المهم تكتب بسرعه يا استاذ مصطفى. حاضر يا ستي. هتكتب ايه؟ هكتب فاطمة. فاطمة؟ انا هكتب صفحة صفحة وانت تقريها، يا تقولي لي كمل يا تقولي لي اسكت. اتفقنا. يا سلام يا سومة، انت مليت الدنيا مغنى ومجد. متشكرة قوي. حب الفنون مفيش في قلوبهم وعقولهم غير ام كلثوم. كله بفضل الله. الحمد لله. من بكرة هبتدي اختيار مجموعة جديدة من الكلمات علشان الموسم الجديد. عندك حق يا ست الكل، الناس منتظرة منك الجديد والرائع دايما. وانا علشان الناس وجمهوري هعمل كل شيء يسعدهم. حضرتك هتجيلي بكره نعمل تحاليل وربنا يعمل اللي فيه الخير. وتفتكر عندي ايه يا دكتور؟ اصبر لبكره. حالتي النفسية كل مادة بتزداد سوء، خصوصا بعد الورم اللي في رقبتي، وحاسة اني عصبية زيادة عن اللي معلش برضو مش عايز اقولك الا لما اشوف نتيجة التحليل والاشعة. عيني نتيجة التحليل. خير يا دكتور؟ للأسف الشديد عندك أعراض الغدة الدرقية. الغدة الدرقية؟ على كل حال لو مشيتي على العلاج كويس في أمل كبير. عندي غدة درقية؟ ما تتخضيش قوي كده يا فندم. أنا إيماني بالله كبير قوي، بس الحقيقة أنت عارف يا دكتور قد إيه المطربة بتعتز بالمنطقة دي بالذات، الأحبال الصوتية والحنجرة. بإذن الله كل شيء حيرجع أحسن من الأول. نور محياك الغني يسرني اشتي لك الادلحان، انك لاحسانك عبيد، الله يزيد قلبك، الله يزيد قلبك، الله يزيد قلبك علينا حنان، وينولك ما تشتي ولا ينسي حسنك وعلى الإحسان، ويكون نصيبك في الغرام فوق المرام دايما دايما بلا حرمان والامر لك والنهي لك واللي ملك الاثنين يعيشوا الله. عاملة ايه في العلاج يا ام كلثوم؟ انا حاسة ان هيجي عليا الوقت اللي مش هقدر اغني فيه. يا ست وحيد الله، كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ دعوات معجبينك بتحيطك من كل مكان. يا جماعه انتوا ناسين الحكايه دي بدات معايا من 8 سنين، وكل ماذا بيزداد الالم. وهو لازم يكون في حل. ضروري في حل. ايه رايك نعمل كونسلت من الدكاتره؟ فكره كويسه جدا. ياللي انحرمت الحنان من قلب مع السلامة يا ست الكل. بإذن الله هتلاقي في أمريكا العلاج الأكيد. بإذن الله يا رب. تأكد إن الدنيا كلها معاك يا سومة. متشكرة قوي. ما عندكيش فكرة الناس بتدعيلك من قلوبهم قد إيه. وأنا مش زعلانة على نفسي زي ما أنا زعلانة على الناس. هتروحي وترجعي بالسلامة بإذن الله. بإذن الله. وإنتي في أتم الصحة وعافية، وهتملي الدنيا مغنى وطرب وحب. Okay, madam, please. Thank you. الحمد لله على السلامة ست الكل. الله يسلمك. كل الدنيا قابلتني في المطار انها ما لقيتش خالد. فين خالد؟ خالد الله، فين اخويا خالد؟ ما جاش المطار ليه؟ خالد الله، في ايه؟ تكلمي. خالد تعيش انت يا ام كلثوم؟ بتقولي ايه؟ توفى وانت في امريكا وخبينا عليكي عشان كنا عارفين ان ده هيأثر على سر العلاج. اخويا خالد مات. على نفسها اعتزلت الحياة تقريبا، ما بتكلمش حد ابدا. لا حول الله يا ربي. حالتها النفسية كل مادة بتزداد سوء. والحل مش عارفة. الكل بيطلبوا منها تغني وهي رافضة اي حاجة في الدنيا. الغدة اثرت على حالتها النفسية، واللي زود الحكاية اكتر مفاجأة موت اخوها. الدكاترة بيقولوا انها خفت خالص من حكاية الغدة. المهم الحالة النفسية دي هنطلعها منها ازاي؟ الحل الوحيد يا فندم عشان تطلعي من المود الوحش اللي انت فيه ده انك ترجعي تغني. لو غنيتي كل شيء هيرجع كويس. اغني ازاي بس؟ ما هو اذا كنت عايزه الحاله دي تنتهي مفيش امل غير في المغنى. شكرا للفنانين الذين اشتركوا معنا في هذا العمل: سميح ايوب، صفاء ابو سعود، احسان شريف، فرج النحاس، اجلال زكي، عبد العزيز خرشد، حسن فرحات، محمد عبد الحليم، جميل عز الدين، نعيم فهمي، احمد بزير رضوان، حسني كلود، ناهد حسين، ألفة عزمي، عزة نشد، على السيد، سعيد احمد حسن، سعد الدين المصري، عزة عبد الجواد، سمير فتحي، محمد زكي المدرك، سمير ياقوت، ليلى سالم، امل الحجار، احمد بدير احمد، روجي احمد، مصطفى علاء الدين، جيلان صلاح، منى عمرو، نرمين ابراهيم، والاطفال ايمان علي محسن، عصام العشري، الفنان الكبير عبد الوارث حسر. وشكرا لام كلثوم صغيره امل محمد رضا. وشكرا للهندسه الاذاعيه عبد العزيز انديل، فكري يوسف، صادق خليل، حمدي سليم، محمد رفاعي، طلعت وهب، محمد المساح، فخري سعيد، فوز جويد، محمد ابو طالب، محسن وديع، قطب محمود، ومحمد ابو العنين، عبد الحميد عبد المقصود. وشكرا جزيلا للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، الاديب الفنان كمال الملاح. مع تحيات سمير عبد العظيم. اعدت لكم هذه السهره منى توفيق.